إنه هو أبو عمرو. أبو عمرو نعم. وهو بكل شيء عليم. شيء طبعا قرأ ورش بتوسط اللين ومده. نستمع إلى توسط اللين ومده. وهو بكل شيء عليم. المادة هو وهو بكل شيء عليم. نعم. والباقون بدون من. وهو بكل شيء عليم. وإذا وقفت على شيء بقى جميع القراء هتمشي مع ورش في التوسط والمد والقصر برضو. نعم. وسقوط المد وعنهم سقوط المد فيه أربعة أوجه ماشي. لجميع القراء عند الوقف بالضبط كده. سقوط المد أو المد حركتين أو المد أربع حركات أو ست حركات بالضبط كده. نستمع إلى هذه الأوجه فضيلة الشيخ. شيء نعم. تقول شيء حركتين أو شيء أربعة أو شيء ستة. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. وهو بكل شيء عليم. طبعا السكت وتوسط اللين وضحناه. نستمع إلى هذه الآية الكريمة فضيلة الشيخ برواية خلاد عن حمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوي إلى السماء ثم استوي إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وله عدم السكت برضو في أل وشيء. نعم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. ننتقل إلى الآية 30 من سورة البقرة من أول قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. نريد أن نتعرف على أحكام التجويد وأحكام القراء والأصول والفرش. وإذ قال طبعا الذال هنا مظهرة لجميع القراء. قال ربك الإدغام للسوسي. نعم. على القصر والتوسط والمد. كيف فضيلة الشيخ؟ وإذ قال ربك وإذ قال ربك وإذ قال ربك هكذا. وفي اللام راء وهي فر وأظهر إذا سكن الحرف الذي قبل أقبله. نعم. ربك للملائكة مد متصل واضح بس حمزة إذا وقف على للملائكة له التسهيل مع المد والقصر. للملائكة للملائكة والكساء بالإمالة للملائكة قولا واحدا للملائكة. أيوة كده. نعم. إني طبعا نون حرف غنة مشدد ممدودة مد طبيعي جاعل الجيم القرآنية المعطشة جاعل في الأرض وضحت لم أن مش كده. نعم. في الأرض خليفة في أبي خليفة لجميع القراء خليفة للكساء قولا واحدا. قالوا أتجعل فيها مد منفصل واضح من الذي يقرأه بالتوسط وفوق التوسط عاصم. عاصم يعني أربع حركات خمس حركات. أتجعل الجيم القرآنية المعطشة أتجعل خطأ. أتجعل فيها مد طبيعي في الفاء والهاء. من يفسد قرأ خلف بعدم الغنة من يفسد فيها. من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن. الدماء مد متصل واضح. ونحن نسبح إدغام السوسي ونحن نسبح. ونحن نسبح هي فيها الاختلاس وفيها الايه الإدغام. كيف يكون الاختلاس؟ هيكون نحن الضمة بتاعت النون دي هناخد منها بعض ونحن نسبح ما فيش إدغام مع الاختلاس. نعم. نستمع. ونحن نسبح بصوت واطي كده هاخد جزء من النون بصوت واطي. نعم. بس احنا قرأنا بالإيه بالإدغام وقرأنا برضو بالاختلاس بس الشيخ الزيات كان يقول بالإدغام يعني واضح. ونحن نسبح الاختلاس ونحن نسبح وعبر عنه بالإخفاء برضو يعني يصح والإخفاء. أن نقول اختلاس أو إخفاء أو إخفاء. طب إدغام نحن بقى ثم النون تدغم فيهما على إثر تحريك سوى نحن أدي دليل إدغام للسوسي. نعم. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونقف. إذا وصلت بقى إدغام الكاف في القاف ونقدس لك قال لك قال نعم برضو الدليل اللي احنا ذكرناه قبل ذلك قال إني أعلم ما لا تعلم هنا معنى يا إضافة قال إني أعلم قال إيه إني أعلم يبقى اللي يفتحها من بقى سما سما أهل سما نافع قل. وابن كثير وأبو عمرو فتسعون مع همز بفتح وتسعها سما إلا مواضع فيها بعض القراء وبعض القراء لا يعني عندما تأتي الياء بعدها همزة مفتوحة, مفتوحة يفتحها نافع الكولي. وابن كثير وأبو عمرو إلا المستثنى نعم هؤلاء هم سما ماشي. يعني سما. رمز سما نافع وابن كثير وأبو عمرو نعم ومين بقى من الدرة أبو جعفر فقط أبو جعفر فقط من الدرة يفتح الياء إنما يعقوب هيسكن وخلف هيسكن كأصل نعم ومن يسكن تكون عنده مدا منفصلا بالضبط كده في هنا بقى شيء عاوز أذكره نعم لما قرأت على مشايخي وبرضو أي واحد بيقرأ علي أخليه يقرأ أقول له اقرأ الآية دي من أولها إلى آخرها للسوسي أقول كده اسمع نعم. مني بقى الشيخ الملواني يقول لي عاوز أسمع الآية دي للسوسي بدون وقف من أولها إلى آخرها قلت له حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون نعم إن شاء الله وكم إدغام بقى هنا؟ أربعة إدغامات قول عليهم كده الإدغام الأول وإذ قال ربك طيب الإدغام الثاني ونحن نسبح بحمدك الإدغام ونقدس لك قال ونقدس لك قال أعلم ما لا تعلمون أيوة بالظبط جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ إخوتنا إخوة الإيمان إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم إلى الملتقى نترككم في حفظ الله ورعايته وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اقرأوا القرآن ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف مع تحيات عماد الدين عبد الخالق